بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الدرس الثامن في أول ما نزل وآخر ما نزل من القرآن الكريم. دلت الأحاديث على أن أول ما نزل من القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بغار حراء بمكة المكرمة الآيات الخمس الأولى من سورة العلق. ثم فتر الوحي مدة، وبينما هو يمشي في الوادي سمع صوتا، فنظر أمامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله فلم ير شيئا، فنظر إلى السماء فإذا بها جبريل عليه السلام الذي جاءه بحراء، فأخذته رجفة وعاد إلى بيته وطلب أن يدثره فدثروه، فنزل: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى آخر الآية. أما أول ما نزل في المدينة بعد الهجرة فسورة المطففين، وآخر سورة نزلت بها براءة، وآخر آية نزلت آية الكلالة في سورة النساء، وآخر سورة براءة. رواه الشيخان عن البراء بن عازب، وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن آخر آية نزلت آية الربا في آخر البقرة، وعن ابن عباس أن آخر آية نزلت: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، في سورة البقرة. وتوفي الرسول بعدها بـ81 يوما، وقيل بتسع ليال، حيث توفي ليلة الاثنين ليلتين خلتا من ربيع الأول في السنة الحادية عشرة من الهجرة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: آخر سورة نزلت إذا جاء نصر الله والفتح. وقد أطال الكلام في هذا الموضوع صاحب الإتقان. بسم الله، والحمد لله، وكفى، ونصلي ونسلم على النبي المجتبى والرضا على آله وصحبه أهل العلم والهدى، وبعد. المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الموضع تكلم عن أول ما نزل، عن أول ما نزل وعن آخر ما نزل. والكلام عن أول ما نزل قد تقدم، وإنما نشير إشارة في ثوب الوجازة وجلباب الاختصار على مسألة آخر ما نزل. فأقوال السلف من الصحابة تباينت في آخر ما نزل، فبعضهم قال: آخر ما نزل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وأن هذه الآية عاش بعدها المصطفى صلى الله عليه وسلم أيام قلائل، واحتجوا بهذا على أنها آخر ما نزل. وبعض قال: آخر ما نزل اليوم أكملت لكم دينكم، لأن الآية فيها إشارة إلى كمال الملة وتمام النحلة، وأن المقصود من وجوده صلى الله عليه وسلم قد تحقق، كما في قوله: إذا جاء نصر الله والفتح. وبعضهم قال أن هذه السورة أيضا من الأواخر، من آخر ما نزل على المعصوم صلى الله عليه وسلم، لأنها نعت إليه نفسه. وهذه الآية من باب اللطافة احتج بها بعض العلماء الذين ألفوا في الوجوه والنظائر، وقالوا هذه الآية فيها جواز التعزية قبل الموت، هذا استدلال بعيد حقيقة. والمقصود أن بعضهم قال من الآيات التي نزلت آخرة على المعصوم صلى الله عليه وسلم: يا أيها آية واتقوا يوما. الحاصل أن العلماء جمعوا بين هذه النقول المتباينة بوجوه. الوجه الأول للحافظ السيوطي قال: يجرى كل قول على ظاهره، لأن الرواة كل منهم نقل حسب ما تبين له، فكل منهم رأى أن هذه الآية هي آخر آية، وبعضهم يحتج بقرائن، فالاجتهاد بالقرائن جعل هؤلاء النقلة من الصحابة ومن التابعين يرى أن هذه من السور أو من الآيات الأخيرة. القول الثاني وأظنه للحافظ وفيه وجاهة،

كأن يسأل المصطفى صلى الله عليه وسلم سؤالا، فتأتي الإجابة في القرآن، فيكون هذا ثابت بطريق أي الإجابة ثابتة بطريق التوقيف على سؤال، ويكون هذا السؤال سبب ثابت أيضا. أو أن الصحابة بحكم المعاصرة والمشاهدة كما تقدم ينقلون سبب الورود. ولذلك قال المؤلف هنا أنه لا يسوغ الاجتهاد في أسباب النزول. لماذا؟ لأنها ليست مما يسوغ فيه الاجتهاد ولا إبداء الرأي، ليست من المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد ولا إبداء الرأي. ولذلك المؤلف قال: والمراد بسبب النزول ما نزلت الآية أو الآيات متحدثة عنه أو مبينة لحكمه. إلى هنا جيد. ووقت وقوع هنا السيوطي خطأ البلقيني، يقول أن الآية إذا نزلت في وقت وهذا الوقت فيه حدث فإن هذا الحدث لا يلزم أن يكون سبب النزول. ولذلك السيوطي في الإتقان وفي التحبير خاصة اعترض على هذه العبارة، والمؤلف سار على طريقة البلقيني. فالمقصود يقول السيوطي أن كثيرا من القصص التي وقعت في زمن الرسول لم تكن سبب للنزول، ومثل لهذا بسورة الفيل، قال إن قدوم أهل الحبشة ليس سبب صريح في نزول السورة. هذا كلام السيوطي. قال: وقس على هذا ما وقع لقوم عاد وثمود وأصحاب الأيكة، كثير من الأحداث التي فعلوها ليست سبب لورود الآيات أو السور التي وردت. فالوقت إذا اتفق ما حدث لا يلزم أن يكون السبب في النزول. فإذا قلنا أنه لا يلزم يعني لا يطرد، وعدم الاضطراد دليل على عدم الصحة. هذا وجه الاعتراض عند السيوطي على البلقيني. قال: وفوائد هذا النوع كثيرة، منها معرفة الحكم. مثل العلماء لهذا بقصة الصحابي الذي ربط في قدمه خيط ليعرف متى يتبين الخيط الأبيض من الأسود من الفجر، متى يتبين الفجر. هذه القصة التي حدثت قبل ورود الآية بيّنت بسبب النزول المراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود. هذا مثال على معرفة الحكم. الثاني الباعثة على تشريع، ومنها الاطلاع على المعنى المراد، والثاني الاطلاع على المعنى المراد من الآية. لأن بعض الآيات يكون اللفظ فيها عام وسبب النزول يبين أي هذه الأنواع، لأننا عندنا في لغة العرب علم يسمى بالوجوه والنظائر، والوجوه والنظائر إما كلمة لها عدة معاني أو عدة معاني في كلمة. فإذا جاءت آية بهذه الطريقة ثم جاء سبب النزول حدد النوع فيعرف المراد من الآية، فيعرف المراد من الآية. الثالث هنا قال: إزالة الإشكال. إزالة الإشكال. ابن الزبير كان جالس عند عائشة رضي الله عنها فأفتى بحضرتها بجواز ترك الطواف، واحتج بقوله إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن طوف بهم. فاعتقد أن الآية فيها ترخيص، فقالت عائشة: ما هذا، وإنما الآية نزلت في الأنصار لأن الصفا والمروة كان عليها على الصفا صنم إساف والمروة نائلة، يقال إن صح الخبر أنهما رجل وامرأة زنيا في جوف الكعبة ومسخهم الله حجرين ليكون آية للناس وعبرة، وتحرج الأنصار من الطواف بين الصفا والمروة لهذا السبب. فبينت عائشة أن الآية ليس فيها ترخيص لترك الطواف، وإنما فيها أمر بالطواف وإسقاط للإثم والحرج في الطواف بين الصفا والمروة. فابن الزبير فهم من الآية شيء، فلما ذكرت له عائشة سبب نزول الآية عرف رضي الله تعالى عنه. فهذه من فوائد سبب النزول الذي هو إزالة إيش؟ الإشكال. قال: ومثال ما عرف سببه إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، ذكرنا هذا تقدم الكلام عليه، وكذلك قوله إن الصفا والمروة أيضا تقدم الكلام عليه. قال: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. الذي يقرأ هذه الآية يعتقد أن الآية فيها إباحة أنك تتوجه في الصلاة لأي جهة. ولذلك من الغرائب كتاب للسيوطي مختصر متن على مذهب الشافعية في الفقه. سئل السيوطي في هذا الكتيب عن حكم من ضل عن اتجاه القبلة ماذا يصنع والصلاة رباعية، فأجاب بأنه يصلي لكل جهة ركعة. طيب إذا كانت الصلاة ثلاثية مشكل حقيقة. فالمقصود أن المذهب طبعا المعتبر في هذا أنه يجتهد، والله جل وعلا أخبرنا في آخر سورة الحج بأنه ليس علينا حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. الحاصل أيضا بعض الحنابلة أفتى في بعض الكتب الفقهية على المذهب المجردة من الدليل المتون المجردة، بعضهم أفتى بأن الشخص إذا اختلطت عليه الثياب الطاهرة بالنجس فإنه يصلي بقدره. هذا طبعا قول مهجور، والقول الراجح عند أهل التحقيق أنه يجتهد، والمشقة كما قال علماء الأصول تسقط الحرج. فالحاصل هنا أن الذي يعني يقرأ هذه الآية ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، يعتقد الشخص بأنه يباح له أن يتوجه إلى أي جهة شاء. والآية المراد بها التنبيه على أن المشرق والمغرب لله يأمر فيهما بما يشاء، لأنه لما توجه المعصوم صلى الله عليه وسلم للكعبة كفار قريش قالوا حنا لدين أبائه، واليهود قالوا محمد يتبع هواه. فأراد الله أن يبين أن المشرق والمغرب ملكه وأنه يفعل ويأمر ما يشاء، فقال ولله، لأن اللام في لفظ الجلالة لام الملك، ولله المشرق هو الذي يملكه على سبيل الاختصاص، لأن اللام هنا للملك والاختصاص. ثم نزلت الآية في أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء في هذا، فولي وجهك شطر، وهذا أمر مطلق يقتضي الوجوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقلب بصره في السماء ويود أنه يتوجه إلى الكعبة، فالله جل وعلا طيب خاطره وأمره بالتوجه إلى الكعبة. فالوثنية من القرشيين والكتابية ظنوا بأنه فعله اجتهاد من تلقاء نفسه، فرد الله عليهم بآيتين. الأولى قال ولله المشرق، اللام لام الملك، ليس لمحمد أن يتصرف كما يشاء. ثم نزلت فولي، والف هنا حرف عطف للفورية والمبادرة والأمر مطلق، فتوجه النبي بأمر الله ليس باجتهاده المحض. فالذي يقرأ الآية المقصود في الظاهر من العامة أو حدثاء على عهد بالإسلام يظن أن في الآية جواز التوجه لغير القبلة في صلاة الفرض. قال رحمه الله: الدرس العاشر:

فوجد أو سمع قراءة رجل يقرأ في سورة النحل بأحرف لا يعرفها أبي، فلما فرغ من صلاته أخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا نبي الله، إن هذا يقرأ بغير الذي أقرأتنا. فقال عليه الصلاة والسلام: اقرأ. فقرأ وقال لأبي: اقرأ. فقرأ فأقرهما وقال: أنزل القرآن على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر. وفي رواية في أسانيدها كلام: اقرأ بأيها شئت، كل كافي شافي. الرواية الثانية أن عمر الخطاب دخل المسجد وسمع قراءة لسورة الفرقان، فالتفت وإذا الذي يقرأ هشام ابن حكيم يقرأ بغير الأحرف التي يقرأ بها عمر، فلما فرغ من قراءته أمسك بتلابيبه رضي الله عنه وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن هذا يقرأ بغير القراءة الذي أقرأتني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ. فلما سمع قراءته قال لعمر: اقرأ. فلما سمع قراءته أقرهما جميعا وتكلم أو قال الحديث المتقدم. وذكر بعض الأئمة في كتب الشروح قصة ثالثة لكنهم لم يذكروا فيها الأعيان، يعني لم يذكروا الأشخاص التي وقع بينهم الخلاف، والقصد أن هذا الحديث جاء على سبب ورود. واختلف العلماء في كلمة أحرف، قد ذكر السيوطي أن فيها خلاف يصل إلى 25 قولا، وذكر أظن ابن الجزري ما يقرب من 40 قولا، وبعض العلماء ألف كتاب في معاني الأحرف. والذي يرجع إلى هذه الكتب لا يجد هذه الأقوال، يجد 10 أقوال فقط. كتب الشروح في القراءات في علوم القرآن لا تذكر إلا 10 أقوال، بقية الأقوال لا نعلم أين ذهبت. فالمقصود أنهم اجتهدوا، بعضهم قال أن الأحرف الأنحاء، وبعضهم قال أن الأحرف الأوجه، وبعضهم قال الأحرف اللغات، بعضهم قال الأحرف اللهجات، فاختلفوا. بعضهم قال الأحرف الحلال والحرام والمكروه والمباح، بعضهم قال الأوجه الخاص والعام والمجمل مبين، وهكذا. وقد صنف في شرح هذا الحديث الإمام الداني، أظن كتاب الإبانة، كتاب في قدر كف اليد لكنه كتاب جيد، أورد الأقوال بقدر ما يستطيع وفصل تفصيل أجاد فيه وأفاد. وأول من صنف في القراءات السبع هو أظنه أحمد بن جبير، ثم جاء بعده ابن إسحاق المالكي، ثم جاء بعده الطبري، ثم جاء بعد الطبري ابن مجاهد، ثم كثرت التآليف في القراءات السبع، وبقي الناس على هذا برهة من الزمن لا يقرؤون إلا بالسبع، حتى أنه اشتهر عند العامة أن قراءات القراء السبع هي الأحرف السبعة التي أنزلت على المعصوم صلى الله عليه وسلم. وصرح بهذا الخليل بن أحمد، خليل بن أحمد الفراهيدي، قال: المراد بالأحرف القراء السبعة. وغضب ابن الجزري قال: ما هذا؟ سابع القراء في زمن الخليفة العباسي المأمون الذي هو الإمام الكسائي. والإمام الرازي شيخ الإسلام انتقد الخليل انتقاد لاذع حقيقة ورد عليه قوله. فالمقصود أن الناس بقوا برهة من الزمن يظنون أن قراءة القراء السبعة هم الأحرف التي أنزلت على المعصوم صلى الله عليه وسلم. ثم صرح بعض الأئمة، صرح بأن القراءات الثلاثة التي ذكر الإمام يعقوب وخلف إلى آخره بأنها آحاد بناء على تواتر القراءات السبع، وبعضهم قال شاذة، صرح بعضهم بأنها شاذة، ولم يجرؤ أحد أن يقول بأنها متواترة، حتى خرج الإمام ابن الجزري ونظم نظمه المشهور الدرة المضيئة في القراءات الثلاث، وأثبت تواتر هذه القراءات وضمها إلى السبع فأصبحت عشر. فابن الجزري في النشر يرى أن القراءات العشر متواترة، والبغوي في التفسير في أول تفسيره نقل الاتفاق على تواتر القراءات العشر، والناس في الجملة لهم خلاف. فالمعتزلة يقولون القراءات كلها أحد، ما يرون ولا قراءة شاذة، والمعتزلة من أبعد الناس معرفة وإدراك لهذا الفن. وبعض الأئمة كالزركشي صاحب البرهان وأظن مكي يرون أن القراءات العشر فيها متواتر وفيها أحاد، أما ابن الجزري فيرى أنها متواترة والإمام البغوي نقل الاتفاق. فالمقصود أن الناس بقوا برهة من الزمن يقرؤون بالسبع، حتى جاء الإمام ابن الجزري وأثبت تواتر القراءات الثلاث وأصبحت عشر. قال هنا: القراءة المتواترة التي نقلها جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب. الأسانيد في القراءات تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول: القراءات للقراء من زماننا هذا إلى ابن الجزري، وهذه الأسانيد الصحيح أنها متواترة. ثم تأتي الأسانيد من ابن الجزري إلى أصحاب الكتب المسندة، وهؤلاء أيضا أسانيدهم متواترة. هذه الطبقة إيش؟ ثانية. الطبقة الثالثة: من أصحاب الكتب إلى العشرين، وهؤلاء أيضا بعد النظر والبحث والتدقيق يعني أسانيدهم متواترة. من العشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم هنا وقع الخلاف، ويسمونه إفراد الإسناد في التحمل والرواية. فأكثر الروايات من العشرين إلى الرسول فيها تواتر، وبعض القراءات أحد، كما هو الحال في بعض القراءات في حفص عن عاصم، في بعض الآيات في سورة النساء وغيره: سيؤتيهم سنؤتيهم أجورهم. فهذه فيها نظر، بعضهم قال أنها أحد، بعضهم عدها من المتواتر خلاف. والصحيح أن الطبقات الثلاث فيها تواتر، وأما الطبقة الأولى فإن فيها خلاف يسير في مسألة التواتر. قال هنا: والقراءة، والثاني القراءة المشهورة، وهي ما نقلت عن جمع كثير ولكنها لم تبلغ درجة التواتر ووافقت الرسم واشتهرت عن القراء. القراءة الصحيحة لها ثلاثة شروط. الشرط الأول التواتر، وهذا متفق عليه لولا خلاف يسير. الأول التواتر، فإذا لم يتواتر الإسناد فالقراءة إما أحد أو شاذة. الشرط الثاني موافقة مصحف عثمان، لأن عثمان جمع الصحابة على مصحفه، ومصحف عثمان لم يكن منقوط ليتحمل القراءات، الرسم يتحمل القراءات، هكذا قال الشراح. وأول من أوجد النقط والتعشير والتخميس وكتابة أسماء السور حجاج، حتى أن بعضهم عد هذا من المحدثات. المجاهد كان يرى هذا محدث، مصاحفهم لا فيها تعشير ولا تخميس ولا نقط ولا أسماء سور، ويرون هذه محدثات. وبعضهم صرح أظن الزرقاني وكذا قال محدثة، عفوا الغزالي في إحياء علوم الدين قال هذه حادثة حسنة، لأن السلف يعني في زمن التابعين استحسنوها. وقد ذكر الأئمة بأنهم اضطروا إلى هذا لكثرة العجم الذين دخلوا في الإسلام، وهي مصالح تعتبر. والمقصود أن القراءة المشهورة ما خالفت التواتر بهذا الشرط ووافقت الرسم المصحف والعربية. فإذا القرآن أصبح متواتر، القراءة متواترة في الإسناد، ووافقت مصحف عثمان، ووافقت وجه في اللغة العربية، وهذا الشرط الثالث، فالقراءة صحيحة. ابن الجزري في أول حياته كان يرى أن الشروط ثلاثة: الأول صحة السند ولا يذكر التواتر، وموافقة الرسم والعربية. وافق على هذا مكي، مكي يرى الاكتفاء بصحة السند ولا يشترط تواتر. السيوطي نفس الشيء في التحبير، قال: وقد خرج أناس يشترطون التواتر، كأنه يستنكر هذا الشيء. قال: ولا يصح، يعني ولا يصح اشتراط التواتر. فمكي يرى الاكتفاء بصحة السند، والسيوطي يرى الاكتفاء بصحة السند، وابن الجزري، ولكن ابن الجزري في آخر حياته رجع عن هذا القول وأفتى باشتراط التواتر. قالوا هنا القراءة المشهورة ما فقدت شرط من شروط التواتر ووافقت الرسم والعربية. وقد ذكر الشراح بأنها، أي هذه القراءة، مضان هذه القراءة كتاب التيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الداني. فالداني القراءات في كتابه أكثرها مشهورة، هكذا قال الشروح. ذكر ابن الجزري في النشر لما تكلم على من سبع في القراءات ومن ألف، تكلم على كل كتاب بما تميز به، وتكلم عن كتاب الداني، قال: وهذا الكتاب لا توجد فيه قراءة شاذة، يعني فيه قراءات صحيحة قد تبلغ التواتر وقد تكون مشهورة حسب ما ذكروا كمثال. قال: والثالثة قراءة الآحاد، وهي ما صح سندها وخالفت الرسم أو العربية. ولم تشتهر اشتهار المذكور، وهذه لا يقرأ بها، التي هي القراءة الآحاد. قد ذكروا الأئمة القراءات الآحاد عقد لها باب جمعها الترمذي. الترمذي في السنن عقد باب في القراءات الآحاد سردها. الحاكم في المستدرك عقد باب للقراءات الآحاد وسردها. وذكر الأمثلة التي ذكر هنا المؤلف. قال بعد ذلك: الشاذ، والشاذ ما لم يصح سنده، هذا عند من يشترط الصحة فقط. أما من يشترط التواتر فإنه يرى أنه إذا فقدت التواتر أصبحت القراءة شاذة. ويضربون بالأمثلة على هذا قراءات ابن مسعود. قراءات ابن مسعود كثير منها شاذ، تستعمل في التفسير، وفي قراءات ابن عباس كذلك، وقراءات الحسن البصري. الحسن البصري كانت له حلقة في الإقراء في المسجد بالشاذ. والقراءة الشاذة لا يقرأ بها في الصلاة، لا يعرف أحد. يقول القسطلاني: لا نعرف أحد قرأ في الصلاة بالشاذ إلا اثنين، الأول بن شنبوذ، والثاني عبد الله بن مقسم. هؤلاء قرأوا بالشاذ في الصلاة. القراءة في الصلاة بالشاذ لا يجوز، غير جائزة. فقرأ بالشاذ فغضب ابن مجاهد ورفع فيهم شكاية للخليفة، أظن المأمون العباسي، وجلدهم. وبعد ما مات الخليفة بن شنبوذ رجع إيش؟ رجع للقراءة مرة أخرى. فالمقصود أن الأمثلة التي يضربون فيها على الشاذ قراءة الحسن البصري وقراءات ابن عباس لنا تفسير وغيره. وأفضل من ألف في القراءات الشاذة ابن جني. ابن جني أبو الفتح عثمان له كتاب اسمه المحتسب في شواذ القراءات، هذا الكتاب يشترى بالذهب. لماذا؟ لأن جميع الكتب التي صنفت في القراءات الشاذة تكتفي بالحكم فقط. هذه لا يقرأ شاذة، هذه لا يقرأ شاذة، هذه لا يقرأ شاذة. ابن جني لا، يقول: هذه القراءة الشاذة سندها ضعيف، في سند يا فلان. هذه القراءة الشاذة خالفت مصحف عثمان. هذه الآية الشاذة خالفت اللغة العربية، لا يعرف في لغة العرب كذا. فهذا الكتاب من أجمل الكتب التي صنفت في القراءات الشاذة. قال هنا: ومن المتواتر، من هنا حرف إيش؟ حرف تبعيض. لماذا ذكره المؤلف؟ للخلاف. القراءة السابع من القراءات المتواترة هذا لا نزاع فيه، لكن بسبب النزاع في الثلاث جاء بحرف من، لأن من حرف تبعيض. قال: ومن المتواتر القراءات السبع الثابتة من طريق القراء السبعة، وذكرهم. ثم قال بعد ذلك: ومن النوع الثالث قراءة القراء الثلاثة. فالقراء الثلاثة كما تقدم بعض العلماء يرى أنها قراءتهم شاذة، وبعضهم يرى أحد، والبغوي كما تقدم نقل الاتفاق على أنها متواترة. نعم. قال رحمه الله: الدرس الحادي عشر في القراءات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بها. فمن ذلك ما رواه الحاكم بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قرأ مالك يوم الدين بلا ألف، وقد قرأ بها خمسة من القراء السبعة، وهم أبو عمرو وابن عامر وحمزة وابن كثير ونافع، وقرأ عاصم والكسائي بالألف، وكذلك الصراط المستقيم بالصاد وهي قراءة الجمهور، وكذلك الصراط المستقيم بالصاد وهي قراءة الجمهور ما عدا قنبلة، وهو أبو عمر محمد بن عبد الرحمن المخزومي، فإنه قرأ بالسين وما عدا خلفا، وهو أبو محمد خلف بن هاشم ابن هشام، فإنه قرأها بإشمام الصاد زايا. وكذلك قوله تعالى: قال القراءات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أغلب القراءات المذكورة في هذا الكتاب موجودة في مستدرك الحاكم بأسانيد ضعاف. فقوله هنا: فمن ذلك ما رواه الحاكم بسنده، دم في سنده إسماعيل عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ملك يوم الدين بلا ألف، وقد قرأ بها خمسة وذكرهم. هذه الآية فيها قراءة بالألف وبغير الألف، مالكي وملكي. فمالكي قرأ بها أربعة، منهم عاصم الكسائي وأبو جعفر، وملكي قرأ بها خمسة. فهذه الآية ذكر الإمام الرازي بالزنجلة خلاف في الترجيح بينها، فقال أن بعض العلماء ذهب إلى أن ملكي أرجح من مالكي من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن الذين قرأوا بملكي أكثر، الذين قرأوا بملكي أكثر من الذين قرأوا مالكي. الوجه الثاني حسب كلامه قال أن مالكي جاءت بسند صحيح، ومالكي جاءت بسند حسن لغيره. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث قال أن مالكي أبلغ من مالكي، فكل ملك مالك وليس كل مالك ملك. هذا الترجيح الثلاثي أشار إليه الإمام ابن زنجلة في حجج قراءات. الطائفة الثانية قالوا مالكي تترجح على مالكي من وجوه. الأول أن مالكي فيها زيادة حرف، والحرف بعشر حسنات إلى سبعمائة ضعف، فزيادة المبنى عندهم تزيد المعنى. والثاني قالوا أن المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءة مالك، ورجح الإمام بأن مالكي أقوى من مالك. وهذا المسلك في المراجحة في التمييز بينها والترجيح لم يرضى به ابن عادل، ابن عادل الحنبلي في كتابه في التفسير نقد منهج المفاضلة بين القراءات، قال لأن هذا يفضي إلى التنقص القراءة المرجوحة، فكأنه لم يرضى بهذا المسلك. قال بعد ذلك الصراط المستقيم، الصراط فيها قراءة بالسين وفيها قراءة بالصاد وفيها قراءة بالإشمام، هذا الذي ذكر المؤلف. وفي قراءة عن أبي عمرو بالزاي الزراط. فبعض العلماء قال الصراط بالصاد أصح سندا، والزراط أفصح لغة، هذا ذكروه الأئمة في المفاضلة. وقال بعض العلماء في مقام الترجيح أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم القراءة بالصاد والإشمام، بالصاد والإشمام، والإشمام قراءة فيها مزج وخلط، يعني فيها شيء من الكلفة. فالمقصود أن هذه الآية جاء فيها أربع قراءات، ثلاث مختلف فيها والرابعة حكم عليها بعض الأئمة بالشذوذ. فالإمام أبو علي الفارسي أنكر قراءة الزاي عن أبي عمرو، وقال أن الذي نقل عنه هذه القراءة واهم، فرد عليه صاحب المرشد الوجيز أبو شامة. قال أبو شامة إن في رد الفارسي تحامل على أبي عمرو ومن نقل عنه، سيما والقراءة جاءت من طريق آخر غير الرواية عن أبي عمرو. وكذلك قوله تعالى في سورة البقرة فرهان مقبوضة، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها فرهن مقبوضة بضم الراء والهاء بصيغة الجمع بغير ألف، وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو. وأما الباقون فقرأوها فرهان مقبوضة بكسر الراء وفتح الهاء وألف بعدها. وقرأ صلى الله عليه وسلم ننشزها بضم النون الأولى وسكون الثانية وكسر الشين بعدها زاي، وهي قراءة حمزة والكسائي وعاصم وابن عامر. وقرأ الباقون ننشرها بالراء بدل الزاي. وقرأ صلى الله عليه وسلم من أنفسكم في آخر سورة التوبة بفتح الفاء ومعناها من أعظمكم قدرا، كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في روح المعاني وهي قراءة ابن عباس وابن محيص والزهري. وقرأ السبعة من أنفسكم جمع نفس، انتهى كلامه رحمه الله. وغير ذلك مما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لقراءة فرهان، الصحيح أن رهان أصح من قراءة فرهن. قد ذكر بعض الرواة لقراءة فرهان، لماذا قرأتها فرهان؟ قال للتخلص من التشبيه برهن الدابة، فكأنه نظر إليها من منطلق اللغة. أما من جهة الإسناد فرهان أشهر وأصح. وقراءة ننشرها وننشزها أيضا النشز أصح عند الأئمة من الراء، عند بعض الأئمة من الراء. وقراءة من أنفسكم ومن أنفسكم. فأكثر العلماء على أن القراءة الأولى أصح والقراءة الثانية من أنفسكم في سندها خلاف، فبعضهم ضعف قراءة من أنفسكم، بل أن بعض العلماء ذكرها في كتب الشاذ. إذا رجعت إلى الكتب التي لها عناية بالقراءات المتواترة كالنشر أو التيسير أو الدرر الناثرة التذكرة لابن غلبون، لا تجد قراءة أنفسكم. أي كتاب في القراءات المتواترة ما تجد فيه قراءة من أنفسكم. الشيء الثاني أن العلماء تكلموا على إسنادها، فبعضهم يرى أنها ضعيفة الإسناد. والثالث أن هذه القراءة ذكرها بعض من ألف في الشذوذ، فمجموع هذه الطرق دل على أن هذه الآية ليست متواترة ولا صحيحة. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: الدرس الثاني عشر في من اشتهر من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم بحفظ القرآن الكريم وإقرائه. فمن الصحابة الذين اشتهروا بذلك 11، وهم علي بن أبي طالب الهاشمي، وعثمان بن عفان الأموي، وأبي بن كعب الخزرجي، وزيد بن ثابت الأنصاري الخزرجي، وعبد الله بن مسعود الهذلي، وأبو الدرداء عويمر بن زيد الخزرجي، ومعاذ بن جبل، وأبو قيس بن السكن رضي الله عنهم. فهؤلاء 8 اشتهروا بحفظ القرآن وتعليمه لغيرهم. فعنهم أخذ أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليمني، وعبد الله بن عباس الهاشمي، وعبد الله بن السائب المطلبي رضي الله عنهم. فهؤلاء 3 أخذوا عن أولئك 8، فجملة الصحابة 11 رضي الله عنهم أجمعين. وأما التابعون فقد اشتهر منهم بحفظ القرآن وإقرائه كثيرون، منهم يزيد بن القعقاع، والأعرج عبد الرحمن بن هرمز، ومجاهد بن جبر، وعطاء بن يسار، والأسود بن يزيد، وعكرمة مولى بن عباس، والحسن البصري، وعبيدة بن قيس السلماني وغيرهم. فهؤلاء القراء والحفاظ من الصحابة والتابعين هم مرجع القراء 7 المتواترة قراءتهم. فإن نافعا أخذ عن يزيد بن القعقاع، وابن كثير أخذ عن عبد الله بن السائب، وأبا عمرو أخذ عن يزيد بن القعقاع ومجاهد، وابن عامر أخذ عن أبي الدرداء، وعاصم أخذ عن زر بن حبيش، وحمزة أخذ عن عاصم، والكسائي أخذ عن حمزة رضي الله عنهم أجمعين. المؤلف في هذا المقام يتكلم عن أشهر من أقرأ القرآن، وقد جاء من طريقين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا القرآن عن 4. وفي هذين الطريقين تفاوت في ذكر هؤلاء 4. وقد استشكل بعض العلماء كيف يحصر المعصوم صلى الله عليه وسلم العدد ثم يتفاجأ الناس بأن القراء أكثر، لأننا لا نجد في هذا المقام ذكر للصديق رضي الله عنه. قد قال الحافظ في الفتح لما ذكر حديث خذوا القرآن من 4، قال في الفتح: ولا يلزم من هذا أن يكون غيرهم ليس بحافظ، لكن هؤلاء لهم عناية جعلتهم يتميزون عن غيرهم. فقال عليه الصلاة والسلام: خذوا القرآن من 4. وإلا فقد ثبت أن الصديق كان له مصلى وكان يقرأ القرآن، وثبت عن بعض الصحابة أنه قرأ القرآن في يوم، قال: جمعت القرآن وقرأته في يوم، مما يدل على أن العدد في الحديث لا مفهوم له، أن العدد في الحديث لا مفهوم له. وبهذا لا نقع في الإشكال، لأن المؤلف عندنا هنا قال أن عدة الصحابة 11، والحديث جاء بحصر العدد في 4، فنقول المراد بالأربعة الذين لهم عناية، وإلا يوجد غيرهم من الصحابة من الحفاظ. قال رحمه الله: الدرس 13: وقوع المعرب والغريب في القرآن الكريم. اعلم أن المعرب بضم الميم وفتح العين والراء المشددة هو اللفظ الذي يوجد في اللغة العربية استعماله، ويوجد له استعمال في العجمية بأن كان أصله أعجميا ثم نقل إلى العربية إعلاما. ومنها أسماء غالب الأنبياء كإبراهيم وإسماعيل وإسحاق وغير ذلك. وقد اختلف العلماء في المعرب هل ورد في القرآن الكريم أم لا، والصحيح أنه ورد فيه لكن بقلة جدا، وهذا لا ينافي قوله تعالى قرآنا عربيا، لأن المراد الغالب أو أن الأعجمي الذي فيه صار عربيا باستعمال العرب له وتناسي أصله، أو أنه من توافق اللغات. فمثال ذلك أواه من قوله تعالى إن إبراهيم لأواه حليم، فإن معناه الموقن بلغة الحبشة. وكذلك الكفل من قوله تعالى يكن له كفل منها، وقوله تعالى يؤتكم كفلين من رحمته، فإن معناه الضعف بكسر الضاد بلغة الحبشة. وكذلك القسطاس بمعنى العدل وغير ذلك. أما الغريب فهو هنا اللفظ الذي يطلق على معنى لا يعرف إلا بالتفتيش والبحث عنه في معاجم اللغة، ولا مدخل للرأي فيه، كالقسورة اسم للأسد، والأب من قوله تعالى وفاكهة وأبا، وغير ذلك مما لا يعرف معناه إلا العلماء المطلعون والنقلة الباحثون، والله أعلم. المؤلف في هذا الموضع يتكلم عن مسألة المعرب هل يوجد في القرآن أو لا. والمعرب هو اللفظ الذي كان له استعمال في اللغات الأخرى ثم استعملته العرب على مناهجها، كالقسطاس وقسورة وسجيل وما إلى ذلك. وقد صنف الإمام السيوطي في هذا كتاب اسمه المهذب فيما في القرآن من المعرب، وصرح في أول الكتاب بأنه يرى أن القرآن فيه معرب، والجمهور على أن القرآن ليس فيه معرب. وأيضا صنف الإمام الصديقي من الشافعية كتاب اسمه المعرب في القرآن، وهذه الكتب مطبوعة، وذكر في مقدمة هذا الكتاب تأييده. فالجمهور قالوا أنه لا يوجد في القرآن معرب، لأن الله جل وعلا أخبر بأن القرآن عربي، إنا جعلناه قرآنا عربيا، وقال بلسان عربي، وأكد هذا في قوله أعجمي وعربي، أي لا يجتمع، لا يكون القرآن أعجمي ولا يجتمع أعجمي بعربي. وهذا مذهب الجمهور. بعض الأئمة من الشافعية ذهب إلى أنه يوجد في القرآن معرب، واحتجوا على ذلك بالواقع بهذه الكلمات، فإن هذه الكلمات ما كانت معلومة في لغة العرب، لأن اللغة العربية نتلقاها بالسماع، والنحو نتلقاه بالقياس. الفرق بين النحو والعرب واللغة أن اللغة تثبت بالسماع، والنحو يثبت بالقياس. فهذه العبارات وجدوا معانيها موجودة في ألفاظ أعجمية واستعملها العرب ووجدت في القرآن، فقالوا الذي ينكر وجود هذا في القرآن ينكر الحس والواقع. الثاني أنهم قالوا أن كثيرا من أسماء الأنبياء والرسل في مقام الإعراب ممنوعة من الصرف للعالمية والعجمة. قد ذكر الإمام الأشموني أن الأنبياء كلهم أسماءهم أعجمية إلا ستة، وهؤلاء الستة جمعهم الحكيم في قوله صن شمله، يعني احفظ عباءتك. فالصاد صالح، والنون نوح، والشين شعيب، والميم محمد، واللام لوط، والهاء هود. فهذه ترفع بالضم وتنصب بالفتح وتجر بالكسر، وما سواها ينصب ويجر بالفتح لأنها ممنوعة من الصرف لعلتين كما هو معلوم عند ابن مالك في الألفية وفي شروحها. الحاصل أنهم قالوا اتفق النحاة، وهذا اتفاق محكي في كتب مقدمات العربية وفي كتب الخلاف وفي كتب التفسير أيضا، اتفقوا على أن هذه الأسماء ممنوعة من الصرف للعالمية والعجمة. فالمقصود أن مذهب الجمهور المنع من ذلك، وبعضهم وهم قلة ذهبوا إلى وجوده واحتجوا بما تقدم من الأدلة. قال بعد ذلك الغريب، وهنا اللفظ الذي يطلق على معنى لا يعرف إلا بالتفتيش والبحث، والبحث عنه في معاجم اللغة ولا مدخل للرأي فيه. ومثل بالقسورة اسم للأسد والأب. الغريب يراد به اللفظ الذي يقل استعماله ولا يتضح معناه إلا بالبحث والتتبع وسؤال أهل الشأن. ولذلك يقول البهنسي في تاج العرفان: وهذا فن ينبغي على العاقل أن يتولجه بحذر وأن يبحث فيه بطريق السؤال لأهل الصناعة. قال: كيف وقد سئلت الصحابة، سئل بعض الصحابة وهم العرب العرباء عن آيات فتوقفوا فيها. فأبو بكر سئل عن الأب فلم يجب، وعمر سأله صبيغ عن الأب فأخرج له عرجون من النخل وضربه على رأسه، قال هذا الأب، لأنه بلغه أنه يتنقل في المجالس يسأل عن عبارة ليست واضحة، فعرف أنه يريد أن يثير الإشكالات، فأراد عمر أن يؤدبه وكان يسمع به، حتى في بعض الروايات كان جالس بإزاء عمر في وليمة، فقال يا عمر ما الأب؟ قال هو أنت، من أنت؟ قال أنا صبيغ، قال أنا عمر، فأخرج عرجونه وضربه على رأسه رضي الله عنه. والمقصود أن الغريب كان السلف يتورعون عنه. ابن عباس سئل: ما فاطر؟ قال: لا أدري. ومر برجلين من الأعراب بينهم خصومة على بئر، وإذا أحدهم يقول للآخر: أنا فطرتها أولا، لأن كلمة فاطر لها معاني، تارة تأتي بمعنى الإيجاد على غير مثال سابق، كما قال الله جل وعلا: الحمد لله فاطر السماوات، وتأتي بمعنى الانشقاق إذا السماء انفطرت، وتأتي بمعنى الكمال وعدم النقص، هل ترى من فطور. فلا عدة معاني، وهذا يسمونها العلماء الوجوه والنظائر. قد ألف فيه جماعة، منهم مقاتل ابن سليمان، ومنهم ابن الجوزي نزهة الأعين النواظر، وهذا من أجملها، والإمام الدامغاني، فيروز أبادي له الكتاب المشهور تمييز ذوي البصائر، وهذا علم عزيز من نظر فيه وفق إلى إصابة المعنى في كثير من الآيات التي لها معاني عدة. مقصود أن ابن عباس سئل: ما معنى افتح؟ في قوله جل وعلا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق؟ قال لا أدري. فكلمة أدري أو لا أدري هنا تتنازع النفس. يعني الإمام مالك جاءه رجل وسأله عن مسألة فنكس رأسه ثم رفع وقال لا أدري. قال أتيتك من خراسان لتقول لا أدري؟ ماذا أقول للناس؟ قال قل لهم إن مالك لا يدري. ولذلك ابن عباس يقول من أضاع أو فقد لا أدري أصيب في مقاتله. اللي ما يقول لا أدري عما لا يدري يفتي بغير الحق، ومن أفتى بغير الحق خسر، لأن الله سبحانه قال إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، نعوذ بالله. فالمقصود أن ابن عباس مر بطريق وإذا امرأة تقول لزوجها قم بنا نفاتحك، فعرف ابن عباس معنى ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، قم أخاصمك إلى هذا الرجل. ولكن في أول أمر، ولذلك ابن سيرين سأل عبده أو عبيده عفوا ابن سيرين سأل عبيده السلماني عن آية، فقال له عبيده اتق الله وقل سدادا فقد مضى أصحاب هذا. وعبيده يعتبر من جلة التابعين، يقول لابن سيرين اتق الله وهو إمام. فالمقصود أن الغريب ينبغي على العبد أن يتوقع الحذر، وأكثر من أجاب على الغريب ابن عباس، وقد جمع أجوبته، جمع إجابات ابن عباس ابن عقيل المكي. ابن عقيل المكي جمع إجابات ابن عباس في الغريب في 300 صفحة تقريبا في كتابه الزيادة والإحسان. ومن أجمل المناظرات في بيان الغريب ما ذكر السيوطي بالإتقان، أن ابن عباس كان في الحج يفسر للناس سورة، ينظر يفسر في سورة المؤمنين أو المؤمنون، تجوز على الحكاية والإعراب. يقول الراوي لقد سمعته يفسر هذه السورة تفسيرا لو حضرته الروم لأسلمت من عظمته، وكان قصير رضي الله عنه، والناس قد اجتمعوا عليه ولم يتضح إلا رأسه في الحج. فجاءه نافع بن الأزرق ونجدة بن عويم من رؤوس الخوارج، قالوا ما هذا الصبي يعبث في القرآن؟ فشق الطريق حتى وقف على رأسه وقال يا هذا انتهي اتق الله. فقال ابن عباس اسأل عما بدا لكما. قالوا تأتي بشاهد من العرب؟ قال أتي بشاهد من العرب الشعر. قالوا أخبرنا عن قول الله جل وعلا عن اليمين وعن الشمال عزين. قال جماعات متفرقة، أما سمعتم عن ترة يقول حتى إذا جاءه القوم يهرعون إليه كانوا حول منبره عزينا. وذكر الإمام السيوطي بالإتقان على هذا النسق 7 صفحات آية وشاهد من الشعر، حتى أنه قال في آخر بيت نقله وهذا الذي استطعت أن أحصيه، ما يدل على براعة ابن عباس رضي الله تعالى عنه. والذي يقرأ في إجاباته التي جمعها ابن عقيلة يعرف قدر هذا الرجل، ويعرف أثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بالفقه في الدين وتعليم الحكمة. فالمقصود أن العبد يعرف الغريب إما من الكتب التي لها عناية بالغريب، وممن ألف في الغريب الإمام القاسم بن سلام المعروف بأبي عبيد، له مجلد اسمه غريب القرآن، وممن ألف في الغريب الأنباري بالبركات، والإمام الرازي بن أبي بكر له مجلد ضخم اسمه غريب القرآن. أيضا صنف بعضهم كتابا سماه ياقوتة الصراط في غريب القرآن. أيضا المارديني له كتاب غريب. فهؤلاء لهم عناية بالغريب فقط وليس المشهور أو المعرّب. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: الدرس 14 المشترك والمرادف اعلم أن المشترك ينقسم إلى قسمين: مشترك معنوي وهو ما اتحد فيه اللفظ والمعنى ولكن يختلف باختلاف ما يصدق عليه فينزل في كل بحسب ما يليق به من ذلك المعنى، ومشترك لفظي وهو المقصود هنا وهو ما اتحد لفظه وتعدد معناه بحسب الوضع نحو القر، فإنه مشترك بين الطهر والحيض، والأصح أنه هو والمرادف واقعان في القرآن الكريم نحو القر في قوله تعالى: يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ونحو ويل فإنه اسم لواد في جهنم وكلمة عذاب، ونحو الموالية فإنه اسم للسيد والعبد، وتواب فإنه اسم للتائب ولقابل التوبة وغير ذلك. وأما المرادف فهو عكس المشترك اللفظي، فهو عكس المشترك اللفظي أي ما اتحد معناه وتعدد لفظه نحو الإنسان والبشر واليم والبحر والعذاب والرجز ونحو ذلك. هذا الفن في الحقيقة له عدة مسميات، فبعض العلماء سماه بعض العلماء المشترك، وهذا الذي صنعه الزركشي في البرهان، وصنعه السيوطي في التحبير، وصنعه الزرقاني في المناهل، وبعضهم سماه المشكل لأن الاشتراك في اللفظ أو المعنى يورث إشكال فسماه المشكل، وممن سماه المشكل الباقولي، وهذا الرجل له كتاب من أعجب الكتب مطبوع في مجلدين كل مجلد تقريبا 600 صفحة، وأيضا ممن صنف في المشكل العز بن عبد السلام له كتاب مطبوع نادر اسمه فوائد المشكل في القرآن، وممن ألف في المشكل شيخ الإسلام بن تيمية وله المجلد المشهور آيات أشكلت على كثير من العلماء. والاشتراك تارة يكون في اللفظ تارة يكون في المعنى، ويستطيع الطالب أن يحدد الراجح بالقرائن اللفظية أو بالقيود أو بالصفات أو بالمطابقة أو بالنصوص الأخرى. والمؤلف هنا ذكر مثال القر. القر في لغة أهل العراق الحيض، وفي لغة أهل الحجاز الطهر. يتربصن بأنفسنا 3 قروء، عند أهل العراق 3 إيش؟ 3 أحياء، وعند أهل الحجاز 3 أطهر. طيب كيف نرجح؟ نرجح بعدة قرائن. نحن نضرب مثال على وجازة لأن الوقت داهمنا وباقي كثير، فنحن نضطر إلى الوجازة لأن العبرة بتخليص الكتاب. الحاصل أن كلمة قر رجحوا فيها بمرجحين: الأول قرينة في اللفظ، إذن القرائن ترجح المعنى في مقام التردد بين المعاني، فكلمة قر نظرنا إذا نظرنا إلى كلمة 3، هذا العدد مختوم بإيش؟ تاء المربوطة، والقاعدة عند أهل العربية أنه إذا أنث العدد ذكر المعدود، إذا أنث العدد ذكر المعدود. الشيء الثاني أن تتلفظ بها، انظر أيهما أصح سليقة: 3 أطهر أو 3 أحيض؟ بالسليقة يتضح المعنى يعني، وهذا كلام الشنقيطي محمد الأمين في أضواء البيان، إذا نطقت بها يتضح بسليقة اللسان، فنقول 3 أطهر ولا نقول 3 أحيض، لكن تقول 3 أحيض ولا تقول 3 أطهر. الثانية من العجم تكون أنت. فالمقصود إيش؟ أنهم استدلوا على الراجح بالقرينة اللفظية وهي التاء المربوطة في 3. الطريقة الثانية الحديث، أن ابن عمر طلق زوجته وهي حائض، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال مروا فليراجعها حتى تطهر، فإذا طهرت فإن شاء فليمسك وإن شاء فليطلق. فاحتجوا بهذا الحديث على قوة هذه القرينة، وإلا أهل العراق يتمسكون بأن القر هو الحيض. مثال آخر عسعس، لأن المؤلف هنا تكلم عن الاشتراك في اللفظ والاختلاف في المعنى. عسعس تأتي في لغة العرب بمعنى أقبل وبمعنى أدبر. كيف نرجح؟ قالوا ننظر لللفظة، لها تعلق بما بعد أو بما قبل، وبهذه الطريقة نرجح. طيب، عسعس في لغة العرب أدبر وأقبل، بعدها قال والصبح إذا تنفس، يعني معنى تنفس أقبل، يصير الليل أدبر. فمعنى عسعس هنا بتعلق الكلام بما بعده أدبر. هذه الطريقة الثانية. الطريقة الثالثة والمثال الثالث قال هنا المولى. المولى تطلق على السيد، تطلق على المعتق، وتطلق على المعتق، وتطلق على الحليف، وتطلق على القريب، وتطلق على الجار، معاني كثيرة. فكيف نعرف المراد بالمولى؟ قالوا ننظر قبل، لأن عسعس عرفناها بعد، هذه قبل، لأن الله جل وعلا قال في الآية فنعم المولى، دلت الآية قبل على أن المراد بها الله جل وعلا. إذن ما معنى المولى؟ السيد، معناها السيد والناصر. وهل يسمى الله سيد؟ يسمى سيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر قالوا له أنت سيدنا وابن سيدنا وأفضلنا فضلا وأطولنا طولا، قال إنما السيد هو الله. فالحاصل أن تقرر لنا سيد هنا في تفسير المولى بالآية قبل، وهذه أيضا قرينة لفظية. وهذا العلم بالمناسبة كما تقدم قلنا أن الأئمة سموه بالمشكل وألف فيه، من ألف ممن تقدم، وبعضهم سماه الوجوه والنظائر، سماه الوجوه والنظائر. إذا ذهبت إلى المكتبة وجدت كتاب في الوجوه والنظائر المقصود والمشترك، تفتح الآية نفس الأمثلة نفس الإشكالات لكن الإجابات تختلف. وممن ألف فيه الوجوه والنظائر مقاتل بن سليمان، وألف فيه أيضا كما تقدم الدامغاني والفيروز إلى آخره. وبعضهم سمى هذا بالملتبس وألف فيه أئمة بهذا، منهم زكريا الأنصاري شيخ الإسلام، له مجلد في 400 صفحة تقريبا اسمه فتح الرحمن فيما ألبس من القرآن، وفيه أيضا كتاب لبدر الدين بن جماعة وسماه كشف المعاني في المتشابه من المثاني، وفيه أيضا للرازي له عرائس القرآن، وأيضا صنف فيه ابن الريان الأجوبة الريانية على الأسئلة القرآنية.